عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عن أم هاني بنت أبي الطالب رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه الرواية قالت: فصلى 8 ركعات ملتحبا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذلك ضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وعنه رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب إذا كان الثوب ضيقا. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. عن سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: يا مغيرة، خذ لي داوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقر معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبي فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. باب ما يستر من العورة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعنه رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين نؤذن بمنى يوم النحر، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، فأمره أن يؤذن ببراء،

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. باب بنيان المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه بالجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. باب من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. باب المرور في المسجد. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. باب أصحاب الحراب في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية يلعبون بحرابهم. باب التقاضي والملازمة في المسجد. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأوما إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. باب الحلق والجلوس في المسجد. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. باب الاستلقاء في المسجد. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب الصلاة في مسجد السوق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضى فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخض خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلس الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه وضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم سلم. باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق، ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الواد الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده،

ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمرنا بحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المراة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. باب الصلاة إلى العنزة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة وعصا وعنازة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب الصلاة إلى الأسطوانة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية: عمودين عن يمينه. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: فرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. باب الصلاة إلى السرير. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. باب: الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة موترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت معه. باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه بالصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضع وإذا قام حملها. باب: المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلام تقدم، وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنه.